السؤال الرابع عشر يقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة تحت العباءة وجزاكم الله خيرا؟ ما شاء الله، جمع بين المتناقضات، لا يجوز ولا يحل لها هذا، بل لبس المسلمة السراويل. نعم، فالبنطال من التشبه بالكافرات. نعم.